له أجران، رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، هناك أمر قبل أن أبدأ، وهو كان استفسار جاءني من أحد الإخوة، سألني وقال: فضيلتك قد ذكرت في المرة الماضية أن ضد الاختلاس هو الإتمام أو الإشباع. ثم قال هذا الأخ: إنني قد سمعت بعض شراح الشاطبية عبر النت يقولون: أو من الخطأ أن نقول على ضد الاختلاس هو الإشباع، ولكن يجب أن نقول أنه هو الإتمام، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجيب مستعينا بالله تعالى على هذه الشبهة من جهتين: الأولى أن هناك اختلاف بين إشباع الناقص وإشباع المتمم، فإشباع الناقص ليصل لدرجة التمام، فإذا قلت أن هذه الحركة ناقصة قلت لك أشبعها، أي أتممها لتصل حركة كاملة، أي تصل إلى درجة التمام. وأما إشباع المتمم فهو ليصل إلى ثلاثة أضعاف ولا يضبط إلا المشافهة، مثل إشباع حرف المد إلى ست حركات، هذه المرتبة نسميها مرتبة الإشباع. وأيضا إتمام الحركة نسميها إشباع الحركة، أي إتمامها. وأما الرد الثاني فهو أن كثيرا من الشراح القدماء كانوا يستعملون هذا المصطلح أعني الإشباع للتعبير عن الإتمام، أو يكون ضدا للاختلاس أو الإخفاء. ومن هؤلاء الشراح الإمام ابن القاصح والإمام أبي الحسن الموصلي المعروف بشعلة، ومن المحدثين مثل الشيخ الضباع عليه رحمة الله تعالى، وأيضا من النحويين كابن أجروم النحوي، والله أعلم. نبدأ من حيث انتهينا في المرة الماضية، بداية من قول الناظم: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، البيت رقم 60. أتمنى أن يكون الجميع معهم المنظومة، ونريد التركيز في هذه الحصة أو في هذا الدرس، بارك الله فيكم. قال الناظم: وحيث جرى التحريك غير مقيد، أي قال حرك وسكت، كما شرحنا في الضد الذي يسمى بالتحريك في المرة الماضية. إذا قال حرك ويسكت يكون المقصود بالتحريك هو الفتح. ثم قال: والإسكان آخاه منزلا، تمام، ويكون الإسكان أخا لمطلق التحريك أو للتحريك بشكل عام كما اختلف الشراح. والمؤاخاة هنا أيها الأحبة تعني الضدية، تعني الضدية، يعني يقول هو الفتح والإسكان ضده منزلا، هذا معناه. والمؤاخاة هنا تعني الضدية، وقد تفسر على وجهان. الوجه الأول هو إما أن يكون المؤاخاة أو تكون المؤاخاة بين الإسكان ومطلق التحريك غير المقيد، في أنه متى ذكر الإسكان غير مقيد فضده التحريك المطلق، يعني يقول سكن يكون ضده هو التحريك المطلق أي هو الفتح، كما أوضحنا في المرة الماضية. وقد ذكر الناظم الإسكان المطلق والتحريك المطلق في بيت واحد، حيث قال البيت رقم 658 ودارست، ثم قال ونأتي للشاهد، وقال وحرك وسكن كافيا. قال هنا حرك، وهذا يسمى مطلق التحريك لأنه لم يقل حرك بالضم أو حرك بالكسر، فمطلق التحريك يعني الفتح، وكأنه يقول وافتح. ثم قال مطلق الإسكان، قال سكن، وما قيد الإسكان بحركة، فهذا يسمى مطلق الإسكان. فحينما قال وحرك يعني هنا الفتح ويكون ضده هو الإسكان، وحينما قال سكن فهذا يسمى مطلق الإسكان وطبعا يعني الإسكان ويكون ضده هو الفتح. فتكون قراءة الإمام ابن عامر بفتح السين الذي هو مطلق التحريك، هنا يقول حرك ويقصد هنا حرك تعود على السين، فتكون قراءة ابن عامر بفتح السين الذي هو مطلق التحريك وإسكان التاء، وتكون قراءة الباقين بالضدين وهما إسكان السين الذي هو ضد مطلق التحريك الذي هو في البيت وحرك، وفتح التاء الذي هو ضد الإسكان الذي هو في البيت وسكن. تمام؟ فيقول درست. الوجه الثاني أن تكون الهاء عائدة على التحريك كله المطلق والمقيد، يعني حينما قال والإسكان آخاه، هاء الضمير هذه تعود على التحريك جملة، يعود على الفتح والضم والكسر. وهنا الناظم يقول آخيت أي جعلت الإسكان ضدا، إما لمطلق التحريك الذي هو الفتح فقط أو للتحريك جملة وهو الفتح والكسر والضم. تمام؟ والمراد كما قلنا هنا بالأخوة هي الضدية. طيب، هل استقامت هذه القاعدة مع الناظم؟ يعني ألم تختل هذه القاعدة مع الناظم؟ لا، هذه القاعدة اختلت في موضعين بالنظم. قاعدة المؤاخاة التي هي الضدية قد اختلت مع الناظم في موضعين. الموضع الأول في البيت رقم 454 حينما قال وإسكان بارئكم، طبعا كما نرى الآن على الجدول، ننظر جميعا للجدول، ما هو ضد الإسكان؟ ما هو ضد مطلق الإسكان؟ كما شرحنا في المرة الماضية أنه الفتح، ضد مطلق الإسكان هو الإيه؟ هو الفتح. تمام. ولكن كلمة بارئكم حينما قالوا إسكان بارئكم في البيت رقم 454 حينما قالوا إسكان بارئكم، يعني هنا أننا سكن الهمز وتكون قراءة الباقين بالفتح، هذا المفهوم. ولكن قراءة الباقين تكون بالكسر، فكان يجب على الناظم يقول وإسكان كسر بارئكم، وإسكان كسر بارئكم، لأن القراءة الأخرى هي الكسر. فحينما يطلق الإسكان كما شرحنا آنفا وفي المرة الماضية أن مطلق الإسكان ضده الفتح ليس الكسر، وقلنا حينما تكون القراءة دائرة بين الإسكان والكسر أو بين الإسكان والضم لا بد أن يقيد كما قلنا في الأمثلة في المرة الماضية. تمام؟ فهنا القاعدة اختلت مع الناظم في هذا البيت. لماذا؟ لأنه أطلق الإسكان وكانت القراءة الأخرى هي الكسر، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، البقرة 54، حيث ذكر الناظم فيها الإسكان. والمعلوم من منهجه أن الفتح هو ضد الإسكان المطلق، ولكن الهمزة تقرأ بالكسر لباقي القراء، فكان يجب تقييد الإسكان بالكسر. هذا الموضع الأول الذي اختل فيه أو اختلت فيه هذه القاعدة. الموضع الثاني، البيت رقم 1046، قال الناظم: وفي الصعقة قصر مسكن العين راويا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الذاريات، الآية رقم 44. تمام؟ هنا قرأ الكسائي بقصر المد وإسكان العين، أي يقول: فأخذتهم الصعقة. تمام؟ قال: قصر مسكن العين، فيقول: فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون. طيب، وقرأ الباقون بالمد وكسر العين، ولكن هنا قال مسكنا وسكت، أي أطلق الإسكان. ونحن تعلمنا أن مطلق الإسكان يكون ضده هو الفتح، ولكن هنا القراءة دائرة بين الإسكان والكسر، فلماذا لم يقيد الناظم؟ هذا اختلال في القاعدة. وقرأ الباقون بالمد وكسر العين، فيقولون: فأخذتهم الصاعقة. وكان يجب على الناظم أن يقيد الإسكان بالكسر، لأنه يفهم من منهجه أن الإسكان المطلق هو ضد للفتح، ولكن قال البعض بأن الناظم لم يذكر الكسر اعتمادا على إن الكسر يؤخذ من الجمع للحرف الصاعقة. تمام؟ ولكنه هو اختلال للقاعدة. ننتقل إلى أمر آخر، وهو أيضا المؤاخاة التي تعني الضدية. البيت رقم 61، قال الناظم: وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض منزلا. والمؤاخاة هنا تعني الضدية، ويلاحظ في هذه الثلاث أضداد أن الناظم يسوق قراءة منهم بالنظم ثم يقيد القراءة الأخرى كما سنرى. ثاني، نلاحظ في هذه الثلاثة أضداد أن الناظم يسوق قراءة منهم بالنظم ثم يقيد الأخرى كما سنرى. يعني مثلا يأتيك بالحرف مكتوبا بالنون، القراءة مثلا دائرة بين النون والياء، فيأتيك بالحرف أو القراءة مكتوبة بالنون ويقول بالياء، فهنا جاء إحدى القراءتين صراحة في النظم والقراءة الأخرى يقيدها. طيب، نسير على واحدة واحدة ونشرحها. أولا النون والياء، النون ضدها الياء كما اصطلح على ذلك، أي كما اصطلح عليه الناظم. النون ليست ضدا للياء، كلا الحرفين من أحرف الهجاء، ولكن الناظم اصطلح على أن النون تكون ضد الياء والياء تكون ضدا للنون. طيب، وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر النون دل أن القراءة الأخرى هي بالياء، وإن ذكر الياء دل أن القراءة الأخرى هي بالنون. هل هناك أمثلة على ذلك؟ نعم، البيت رقم 592، قال الناظم: ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: يدخله، وقد وردت في بعض المواضع. أعلق على كلمة واحدة، حينما قال وفوق أي فوق طلاق، وهي صورة التغابن. قال الناظم ويدخله نون مع طلاق وفوق مع يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، النساء الآية 13، وقوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها، النساء الآية 14، وقوله تعالى يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، التغابن الآية 9. هنا قال مع يكفر، هنا يقصد يكفر في هذه الآية. وقوله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، الطلاق الآية 11، وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هنا عذابا، حينما قال مع يكفر يعذب معه في الفتح، وهذا بقوله تعالى بصورة الفتح الآية 17. فقرأ المرموز لهم بالألف والكاف، وهو الإمام نافع وابن عامر، كل هذه الألفاظ بالنون حينما قال ويدخله نون، تمام. فصرح بالقراءة الأولى وهي الياء، ثم قال قرأها بالنون، وحدد المواضع، ثم ذكر القراء. فقرأ الإمام نافع وابن عامر كل هذه الألفاظ بالنون، وقرأ الباقون بالضد وهو الياء، تمام؟ طيب هل هناك شاهد آخر؟ نعم، قال الناظم في البيت 606 ونؤتيه بالياء في حماه. هذا الشاهد كلمة نؤته، يقول الناظم اقرأها القراءة الأولى بالنون والثانية بالقيد الذي هو الياء. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، النساء الآية 114. فقرأ المرموز لهم بالفاء والحاء، وهم الإمام أبو عمرو وحمزة بالياء، فيقولون فسوف يؤتيه أجرا. وقرأ الباقون بالضد وهو النون، نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا. أيضا قول الناظم في البيت 557 قال نعلمه بالياء نص أئمة. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، آل عمران الآية 48. فقرأ المرموز لهم بالنون والألف وهم الإمام نافع وعاصم بالياء، فيقولون ويعلمه الكتاب. وقرأ الباقون بالضد وهو النون ونعلمه الكتاب، تمام. هذا الأمر الأول في بيت المؤاخاة وهو النون مع الياء. طبعا هكذا يكون الأمر قد اتضح. ننتقل إلى الأمر الثاني وهو المؤاخاة بين الفتح والكسر. فقد آخى الناظم بين الفتح والكسر، فكان الفتح ضدا للكسر كما اصطلح على ذلك، أي كما اصطلح عليه الناظم، وكل منهما مستغن عن الآخر. فإذا ذكر الفتح دل أن القراءة الأخرى هي الكسر، وإن ذكر الكسر دل أن القراءة الأخرى هي الفتح. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، البيت 548 قال الناظم إن الدين بالفتح رفلا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران الآية 19، أي أنه قرأ المرموز له بالراء وهو الإمام الكسائي بفتح الهمزة، فيقول أن الدين عند الله الإسلام. وقرأ الباقون بالضد الذي قيده الناظم وهو الكسر، إن الدين عند الله الإسلام. وهناك شاهد آخر في البيت رقم 1092، قال الناظم: ورى بريق افتح آمنا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فإذا برق البصر، القيامة الآية السابعة، أي أنه قرأ نافع بفتح الراء فيقول برق، فإذا برق البصر. وقرأ الباقون بالضد وهو الكسر فيقولون فإذا برق. تمام. ننتقل إلى شاهد آخر، البيت رقم 554، قال الناظم: ومن بعد أن الله يكسر في كلا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أن الله يبشرك بيحيى، آل عمران الآية 39، أي أنه قرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة فيقولون إن الله يبشرك بيحيى. تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو الفتح، أن الله. طيب، شاهد رابع، البيت رقم 1085، قال الناظم: وفي أنه لما بكسر صوى العلا، والصاد رمز لشعبة، والألف في العلا رمز لنافع. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سورة الجن الآية 19، أي أنه قرأ نافع وشعبة بكسر الهمزة فيقولون وإنه لما. وقرأ الباقون بالضد وهو الفتح، وأنه لما. وهنا تنبيه: لا يكون الفتح أو الكسر هنا ضدا للسكون، لأنه لم يقيد بالتحريك أو بالسكون. طبعا نتذكر جميعا ضد التحريك الذي شرحناه في المرة الماضية، وقلنا أن ضد التحريك بالكسر هو السكون، وضد التحريك بالضم هو السكون. ولكن إن أطلق الكسر فيكون ضده هو الفتح ليس السكون، وإذا أطلق الفتح سيكون ضده هو الكسر ليس السكون. أطلق يعني ذكر كلمة الفتح فقط كما ذكرنا في هذه الأمثلة. طيب، ننتقل إلى الأمر الثالث في بيتنا وهو النصب، وجعله الناظم ضدا للخفض أو الجر كما اصطلح عليه الناظم، وكل منهما مستغن عن الآخر. فإذا ذكر النصب دل أن القراءة الأخرى هي الخفض، وإن ذكر الخفض دل أن القراءة الأخرى هي النصب. هل هناك أمثلة على ذلك؟ نعم، البيت رقم 953، قال الناظم: وانصب بينكم عم صندلا. طبعا عم رمز لنافع وابن عامر، والصاد لشعبة. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، العنكبوت الآية 25. طبعا مودة فيها تفصيل ولا نتعرض إليه هنا، أي أنه قرأ نافع وابن عامر وشعبة بنصب النون. قال: وانصب بينكم لمن؟ قال: لعم صندلاء، فيقرؤون بالنصب يقولون مودة بينكم. تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو الخفض يقولون بينكم. ولا يكون النصب هنا ضده السكون، لأنه لم يقيد بالتحريك أو بالسكون كما ذكرنا آنفا في الضد السابق. شاهد آخر، قال الناظم: وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا، البيت رقم 1089. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ونصفه وثلثه، سورة المزمل الآية رقم 20، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بنصب الفاء والثاء، فيقولون ونصفا ونصفه وثلثا وثلثه ونصفه وثلثه، تمام؟ قال وثاء ثلثه فانصب وفاء نصفه أيضا وفاء نصفه. وقرأ الباقون بالضد وهو الخفض فيقولون ونصفه وثلثه، تمام؟ هل هناك شاهد آخر؟ نعم، قال الناظم وقوم بخفض الميم شرف حملا، البيت رقم 1046. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وقوم نوح من قبل، الذاريات الآية 46، أي أنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بخفض الميم فيقولون وقوم نوح وقوم نوح. وقرأ الباقون بالضد وهو النصب وقوم وقوم نوح. شاهد رابع، قال الناظم ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلاء، البيت رقم 1070. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، سورة الصف الآية 8، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي بترك التنوين في قوله تعالى متم والله متم نوره وخفض راء نوره، فيقرؤون والله متم نوره، تمام؟ ويلزمه أن يلزم من كسر الراء كقاعدة تجويدية كسر هاء الكناية أو هاء الضمير، تمام؟ وقرأ الباقون بالتنوين والنصب أي في الراء ويلزمه ضم هاء الضمير فيقولون والله متم نوره، طبعا على الوصل والله متم نوره، تمام؟ طيب في الأمثلة السابقة كنا نرى أن الناظم يستخدم مصطلح الكسر تارة ومصطلح الجر أو الخفض تارة، ويستعمل مصطلح الفتح تارة والنصب تارة أخرى. هل هناك فائدة من ذلك؟ حينما قال الناظم وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض، هل هناك فائدة من ذلك؟ نعم هناك فائدة، وهنا نرى فائدة جلية حال ذكر الناظم الكسر والجر والفتح والنصب، وهي أن الكلمة تكون فيها حركات إعراب وحركات بناء إما من جنس واحد كضمة ورفع وفتحة ونصب وكسر وجر أو ليس من جنس واحد، فإذا كان الخلاف في حركة البناء قال اكسر مثلا أو ضم، وإن كان في حركة الإعراب قال ارفع أو جر، وهذا نحو قوله والوتر بالكسر شائع، البيت رقم 1110، والوتر بالكسر شائع. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى والشفع والوتر، أي أنه قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو فيقولون والوتر والشفع والوتر، وقرأ الباقون بالضد وهو الفتح والشفع والوتر. والوتر مشتمل أو كما في الآية سورة الفجر الآية 3، والوتر مشتمل على حركتي إعراب وبناء، نركز هنا أيها الحضور الكريم، والوتر مشتمل على حركتي إعراب وبناء، فحركة الإعراب في الراء وحركة البناء في الواو، فعلمنا من قوله بالكسر أنه أراد حركة الواو ليست حركة الراء، تمام؟ حينما قال والوتر بالكسر شائع هنا قصد حينما قال اكسر، واكسر هذه حركة بناء، أنه أراد حركة الواو وأما حركة الإعراب فهي حركة الراء أي الحرف الأخير. فحينما قال أو تلفظ بحركة البناء علمنا أن المقصود بها هو الواو. وحينما لو قال جر بدل اكسر لكان المقصود بها الراء. تمام. نأخذ مثالا آخر على ذلك. قال الناظم: وفكر فعا ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام الندى عم فانهلا. البيت رقم 1112 والبيت 1113. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى. طبعا الشاهد يطول بنا ولكن سنوضحه ونفصله. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فك رقبة، سورة البلد الآية 13، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، البلد الآية 14. تحليل الشاهد. قال الناظم: وفك ارفعا. فك ارفعا هنا تلفظ بحركة الإعراب أم البناء؟ نعم تلفظ بحركة الإعراب، فعلمنا أنه يقصد الكاف لا يقصد الفاء، أي أنه قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة برفع الكاف فيقولون فكوا. تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو النصب فكا. تمام. إذا انتهينا من هذه الكلمة. ثم قال وبعد، في الشاهد قال وفكر فعا ولا وبعد. بعد أي الكلمة التي تلي كلمة فك أو فك، وهي كلمة رقبة، فيقصد هنا ببعد كلمة رقبة، أي أنه أيضا قرأ المرموز لهم بالنون وعم نافع وابن عامر والفاء لحمزة بخفض التاء فيقولون رقبة أو، فتكون قراءتهم فك رقبة أو. تمام. فحينما أيضا قال اخفضا علمنا أن المقصود هنا هذه حركة إعراب هو الحرف الأخير. وقرأ الباقون بالضد وهو النصب رقبة. تمام. فك رقبة. تمام. طيب. ثم قال واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام، أي أنه قرأ أيضا المرموز لهم وهم نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بكسر الهمزة ومد العين، أي إثبات ألف بعدها وتنوين الميم ورفعها. وحينما قال مع الرفع علمنا أنه يريد حركة الإعراب التي هي الحرف الأخير فيقول إطعام، أو يقولون إطعام. وقرأ الباقون بالضد وهو فتح الهمزة وقصر العين أو حذف الألف بعدها وترك تنوين الميم مع نصبها فيقولون أو أطعم، أو أطعم في يوم. تمام كده؟ طيب هكذا اتضح لماذا استعمل الناظم حركة الكسر طارة، أو لفظ الكسر طارة ولفظ الجر طارة، ولماذا استعمل الرفع تارة والضم تارة، لماذا استعمل الفتح تارة والنصب تارة. وهنا تنبيه على ما سبق. حينما قال ارفعا بتقييد فك علم أن المراد هو حركة الكاف دون الفاء، وكذلك في رقبة. وحينما قال واكسر علم أن المقصود هو حركة الهمزة، ولو لم يلتزم بهذه التفرقة لما علم عند إطلاقه أنه قصد الحرف الذي فيه حركة البناء أو حركة الإعراب، والله أعلم. هناك تنبيه آخر. إذا ذكر حركة الإعراب، طبعا هذا تنبيه خلاصة ما ذكرنا، إذا ذكر حركة الإعراب من نصب أو رفع أو جر يكون المقصود به الحرف الأخير من الكلمة، والله أعلم. وهنا سؤال: هل أخل الناظم في هذه القاعدة أو هل اختلت هذه القاعدة؟ نعم، الجواب قد أخل الناظم رحمه الله بهذا الالتزام في مواضع من القصيدة، بعضها قد يجاب عنه وبعضها ليس له جواب، نحو قوله تضارر وضم الراء حق وذو جلاء، البيت رقم 500 وإحدى عشر. طبعا قال ضم الراء، والراء آخر حرف من الكلمة، فكان المفروض يقيد بحركة الإعراب ولكنه قيد بحركة البناء. تمام كده؟ والله أعلم. ننتقل إلى قاعدة أخرى للناظم هنا حينما قال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. طيب، قال الناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، أي أنه إذا كانت القراءة دائرة بين الضم والفتح أو الرفع والنصب فإنه يذكر الضم أو الرفع مقتصرا عليه غير منبه على قراءة الغير، فيؤخذ لذلك الغير الفتح أو النصب، فيقول: حيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وسنعلم الآن لماذا أتى بهذا البيت، أي حينما يقول ضم ويسكت يكون الضد هو الفتح. تمام؟ طب حينما يقول افتح ويسكت يكون الضد هو الكسر. حينما يقول ارفع ويسكت يكون الضد هو النصب. وحينما يقول انصب ويسكت يكون الضد هو الجر، كما ترون في الجدول أمامكم. طيب، البيت رقم 493. قال الناظم: وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، والكاف رمز لابن عامر. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، البقرة الآية 165، أي قرأ المرموز له بالكاف وهو الإمام ابن عامر بضم الياء فيقول إذ يرون، فقال ناظم: وفي إذ يرون الياء بالضم، وقرأ الباقون بالضد وهو فتح الياء يرون إذ يرون. طيب، من أين علمنا حينما قال ناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا؟ طيب، قال الناظم: وحتى يقول الرفع في اللام أولا، البيت رقم 506. وحتى يقول الرفع في اللام أولا، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، سورة البقرة الآية 214، أي أنه قرأ الإمام نافع بضم اللام فيقول يقول حتى يقول الرسول، وقرأ الباقون بالضد وهو نصب اللام اعتمادا على قول الناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، فيقولون حتى يقول الرسول. تمام؟ أما إذا كانت القراءة، طبعا أنا أعلم الآن دخلنا في أمر قد يلتبس على البعض، ولكن نريد تركيزا، ومع المراجعة والاستماع إلى الدرس مرة أخرى سيتضح الأمر، وطبعا الأمر يكون جليا جدا عند من كان يراجع ويذاكر معنا في الدروس السابقة. أما إذا كانت القراءة دائرة بين الضم وغير الفتح، طيب الناظم هنا قال لو قلت يا جماعة الضم تكون القراءة الأخرى هي الفتح، إذا قلت الرفع تكون القراءة الأخرى هي النصب. طيب لو كانت القراءة دائرة بين الضم وغير الفتح أو الرفع وغير النصب فيجب على الناظم أن يقيد. هل هناك مثال على ذلك؟ نعم، البيت رقم 524. قال الناظم: وجزءا وجزء ضم الإسكان. مين؟ قال صف. قال ضم الإسكان، هنا القراءة دائرة بين الضم والإسكان فيقولون جزءا وجزءا. تمام؟ هاتين القراءتين في هذه الكلمة. فحينما كانت القراءة دائرة بين الضم وغير الفتح كان يجب على الناظم أن يقيد، فقال لك ضم الإسكان. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. سورة البقرة الآية 260. وقوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم. سورة الحجر الآية 44. وقوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. سورة الزخرف الآية 15. أي أنه قرأ المرموز له بالصاد في الشاهد وهو الإمام شعبة بضم الزاي فيقول جزءا، تمام، أو لكل باب منهم جزء مقسوم. وقرأ الباقون بالقيد المذكور هنا وهو إسكان الزاي، قال ضم الإسكان، تمام. طيب شاهد آخر، القراءة تدور بين الضم وغير الفتح. قال الناظم في البيت رقم 548 ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صحا، تمام. هنا يقول أن كلمة رضوان فيها قراءتين، كسر الراء وضم الراء، فقال اضمم غير ثاني العقود كسره، اضمم كسره. فحينما كانت القراءة دائرة بين الضم وغير الفتح قيد الناظم. طيب نفترض مثلا لو قال الناظم ورضوان نظم غير ثاني العقود صح وسكت، كانت القراءة الأخرى هي الفتح، اعتمادا على قول الناظم وحيث أطول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى رضوان، نحو قوله تعالى وأزواج مطهرة ورضوان من الله، تمام. أي أنه قرأ شعبة بضم الراء فيقول ورو ورضوان. وقرأ الباقون بالقيد المذكور هنا وهو كسر الراء ورضوان. طيب ملاحظة على المثال السابق، لم يؤاخ الناظم هنا بين الضم والفتح لأن الضم ليس ضده الكسر كما شرحنا في المثال، أنه لو قال اضمم وسكت كانت القراءة الأخرى هي الفتح، ولكن حينما كان الكسر هو القراءة الثانية قيد الضم بالكسر، تمام. طيب مثال آخر، قال الناظم يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، البيت رقم 924. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، تمام. سورة الفرقان الآية 69. قال رفع جزم، طبعا الرفع كما علمنا الآن من الناظم أنه حينما يقول ارفع ويسكت تكون القراءة الأخرى هي النصب، ولكن هنا حينما كانت القراءة دائرة بين الرفع وغير النصب قيد الناظم فقال رفع جزم، أي أنه قرأ ابن عامر وشعبة برفع الفاء والدال فيقولون يضاعف ويخلد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، تمام كده. وقرأ الباقون بالضد المذكور هنا وهو الجزم فيقولون يضاعف ويخلد. طيب تاني، لو قال رفع كذي صلة ولم يقل جزم كانت القراءة الأخرى هي النصب اعتمادا على قول الناظم وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، ولكن حينما كانت القراءة الأخرى دائرة بين الرفع والجزم أي بين الرفع وغير النصب فقيد الناظم، تمام. طيب قال الناظم وخضر برفع الخفض عم حلا علا، البيت رقم 1096. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، سورة الإنسان الآية 21. أي أنه قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص برفع الراء فيقولون خضر واستبرق، وقرأ الباقون بالقيد المذكور هنا وهو الخفض، فيقولون خضر واستبرق. تمام؟ طيب لو قال برفع وسكت تكون القراءة الأخرى هي النصب اعتمادا على كلام الناظم، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. ولكن حينما كانت القراءة هنا دائرة بين الرفع وغير النصب فقيد الناظم قال برفع الخفض. تمام؟ وهنا ملاحظة عامة على ما سبق. سؤال عام: هل يمكن للناظم أن يذكر الحرف المراد تغييره بالقيد؟ يعني مثلا الراء هي التي سيغيرها، الباء هي التي سيجري عليها القيد، السين هي التي سيجري عليها القيد، هل ممكن أن يذكر الحرف الذي سيجري عليه القيد بالنظم؟ نعم. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم. واسمع، البيت رقم 623 قال الناظم: وباء، هنا يقصد الباء، حرف الباء، وباء عبد ضم واخفض التاء بعد فز، والفاء هنا رمز لحمزة. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أنا أقف بالحركة كاملة حتى أوضح أمرا. قال وعبد الطاغوت، المائدة الآية رقم 60، أي أنه قرأ حمزة بضم باء عبد، فقال وباء عبد، فيقرأ حمزة عبد. تمام؟ وخفض تاء الطاغوت. تمام؟ فيقول عبد الطاغوت. تمام كده يا جماعة؟ قال وباء عبد ابن واخفض التاء بعده، أي التاء التي في الكلمة التي بعد عبد. تمام؟ فهنا ذكر الحرف المراد إجراء القيد عليه. وقرأ الباقون بالضد وهو ضم الباء ونصب التاء، فيقولون وعبد الطاغوت. تمام؟ هنا حينما قال ابن، يعني هنا تطبيقا على ما سبق، حينما قال ابن وسكت، ها، ضد الضم الايه؟ قال وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم ايه؟ بالفتح، يبقى ضد الضم هو الايه؟ الفتح، وضد الخفض هو النصب. تمام؟ هل هناك شاهد اخر؟ نعم. قال الناظم: وفتح كسين السلم اصم رضا دنا، البيت رقم 506، قال سين السلمي. تمام؟ أي القيد سيجري على السين، حرف السين في كلمة السلمي. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، سورة البقرة الآية 208، أي أنه قرأ نافع وابن كثير والكسائي بفتح السين فيقول السلمي، ودخلوا في السلم كافة، وقرأ الباقون بالضد وهو الكسر فيقولون السلمي. طيب شاهد ثالث: قال الناظم يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا، البيت رقم 567. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: لا يضركم كيدهم شيئا، آل عمران الآية 120، أي أنه قرأ نافع وابن كثير وأبي عمرو بكسر الضاد وجزم الراء فيقولون يضركم، وقرأ الباقون بالقيد المذكور وهو بضم الضاد وتثقيل ورفع الراء. تمام؟ لا يضركم. تمام كده يا جماعة؟ هناك بعض الإخوة يعني قد يلوم على كثرة الأمثلة، ولكن أيها الإخوة والأخوات، القواعد هي عبارة عن أمور جامدة لا تفصل إلا بكثرة الأمثلة، قد يعني ينفلت شيئا من الفهم من الحضور الآن لأنني أتكلم بسرعة والكلام جديدا على الأذان. تمام؟ ولكن حينما تستمع إلى الدرس مرة واثنين الأمور ترتكز معك وتضبط القواعد قبل أن تبحر في القصيد. تمام يا جماعة؟ طيب ندخل على أمر آخر وهو يحلو لي أن أسميه جملة الإطلاق. كما سماه الإمام في بيته. تمام كده يا جماعة؟ طيب، ما أمر جملة الإطلاق؟ قال الناظم: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. البيت رقم 63. طبعا نحن شرحنا ضد الرفع وشرحنا التذكير وشرحنا الغيب، ولكن لماذا يذكره الناظم هنا مرة أخرى؟ يذكره لأمر هام سنوضحه الآن. هذه ثلاثة أضداد لها أصول وفروع. تمام؟ الضد الأول الرفع، هذا هو الأصل في الضد، وفرعه هو النصب. نعلم أن الرفع ضده إيش؟ ضده النصب. تمام؟ التذكير، هذا هو الأصل في الضد، والفرع منه هو التأنيث. الغيب، هذا هو الأصل في الضد. تمام؟ خلي بالكم يا جماعة من كلمة الأصل والفرع عشان نحتاجها دلوقتي في شرح الأمثلة. الغيب هو الأصل في الضد، والخطاب هو الفرع عنه. تنبيه هنا قبل أن نشرع في الشرح. أخبر الناظم أنه إذا ذكر قراءة يقيدها على حسب ما يذكر كما سبق في شرح كل الأضداد السابقة، أو لا يقيدها في بعض المواضع فيأتي بها على اللفظ الذي يريد، وهذا هو المقصود من قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، وقد سبق توضيح أشكال قاعدة الاستغناء نتذكر جميعا، وهذا منحصر أي قاعدة الاستغناء حينما قلت لكم نحن الآن نشرح، لو تتذكرون نحن الآن نشرح صور أو كيف تجلت قاعدة الاستغناء في النظم، ولكن مع أي الأضداد تدخل ها أنا جئت بها الآن. وهذا منحصر أي الاستغناء في ثلاثة أضداد وأضدادها، وهي الرفع وضده النصب، والتذكير وضده التأنيث، والغيب وضده الخطاب. والسؤال هنا كيف تطبق هذه القاعدة؟ كيف تطبق هذه القاعدة؟ اذكروا جميعا قبل أن أشرع في شرح هذه القاعدة أن معي ثلاثة أضداد: الرفع والتذكير والغيب. لكل ضد من هؤلاء ضد آخر، إحداهم أصل والآخر فرع. فالرفع أصل والنصب فرع، والتذكير أصل والتأنيث فرع، والغيب أصل والخطاب فرع. طيب، ماذا يعني هذا الكلام؟ بما يستفاد فيه هذا الكلام أو منه هذا الكلام؟ إذا وجدت الناظم جاء لك باللفظ مستغنيا به عن القيد، خلي بالنا يا جماعة، إذا جاء الناظم باللفظ على حسب قاعدة الاستغناء، تمام؟ إذا وجدت اللفظ غير مقيد اعلم أن اللفظ لن يخرج عن هذه الثلاثة أضداد، لابد أن يدخل في إحداها. كيف؟ تمسك الكلمة أو الحرف وتنظر في حاله، هل هذا اللفظ يحتمل الرفع وضده النصب، أم يحتمل التذكير وضده التأنيث، أم يحتمل الغيب وضده الخطاب؟ فإن كان يحتمل إحدى الأضداد فالأصل هو المراد. تاني أشرح تاني: إذا جاء الناظم باللفظ مستغنيا به عن القيد كما شرحنا في قاعدة الاستغناء، تنظر إلى حال الحرف، هل هو يحتمل رفع ونصب، أم يحتمل تذكير وتأنيث، أم يحتمل غيب وخطاب؟ إن احتمل بعد أن تحدد ماذا يحتمل المقصود هو الأصل، وإن أراد الفرع لا بد أن يقيد الفرع. طب نقول بقى من خلال الأمثلة، نشرح من خلال الأمثلة، هيا بنا نشرح. البيت رقم 1104، قال الناظم: وحقك يوم لا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، سورة الانفطار الآية 19. المقصود هنا ما هو الحرف؟ يوم، كلمة يوم. ما رأيكم؟ دام فضلكم. هل هذا الحرف يدور بين الرفع والنصب أم تذكير وتأنيث أم غيب وخطاب؟ ما ينفعش يدخل عليه غيب ولا خطاب ولا تذكير ولا تأنيث. يبقى إذن يحتمل الرفع والنصب، والمقصود هو هنا الأصل. قال وحقق يوم لا، أي حق يقرؤون بالأصل في كلمة يوم لا، يوم لا تملك. تمام، يبقى حق يقرؤون بالرفع لأنني قلت آنفا أنك تنظر في حال الحرف وبعد أن تحدد أي الأضداد ستدخل عليه أو أي الأضداد هو سيقبلها المقصود به الأصل. تمام، يبقى حق أولا حددنا الحرف يوم لا تملك. تمام كده يا جماعة؟ طيب يوم لا تملك كلمة يوم، هل يحتمل فيها الرفع والنصب أم التذكير والتأنيث أم الغيب والخطاب؟ لا يحتمل الرفع والنصب. طيب المقصود هو الأصل من الضد اللي هو الرفع، لأنني قلت الأصل في الرفع والنصب هو الرفع، الأصل عند التذكير والتأنيث هو التذكير، الأصل عند الغيب والخطاب هو الغيب، والفرع ما تركته. تمام؟ طيب يبقى إذن قرأ الإمام ابن كثير وأبي عمرو المرموز لهم بحق فيقولون يوم يوم لا تملك، وقرأ الباقون بالضد وهو النصب فيقولون يوم يوم لا تملك. الباقون بقى سيقرؤون بالفرع. تمام يا جماعة؟ طيب هل هناك مثال آخر؟ نعم، البيت رقم 912 913. قال الناظم وأربع أولى، أولى هنا أي الموضع الأول في سورة النور، صحاب، صحاب رمز لحفص وحمزة وتأول الكسائي. أين القيد هنا؟ لم يذكر قيد، استغنى باللفظ عن القيد. طيب هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لتطبيق القاعدة، أنظر في اللفظ هل يحتمل الرفع والنصب. كلمة أربع، هذا الشيء متعلق بقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، سورة النور الآية السادسة، أربع. قال وأربع أولى أي الموضع الأول صحاب، أنظر في كلمة أربع هل تحتمل الرفع والنصب أم تحتمل التذكير والتأنيث أم تحتمل الغيب والخطاب؟ لا تحتمل الرفع والنصب. يبقى إذن حددت الضد. ثم من ذكر يقرؤون بالأصل، صحاب يقرؤون بأصل الضد الذي هو الرفع، فقرأ حفص وحمزة والكسائي بالرفع فيقولون أربع فشهادة أحدهم أربع شهادات، وقرأ الباقون بالضد وهو النصب فيقولون أربعة فشهادة أحدهم أربعة شهادات. تمام يا جماعة؟ طيب ما رأيكم لو أراد أن يذكر الفرع من هذا الضد، يعني أراد أن يذكر النصب، هل سيترك الأمر أم لابد أن يقيد؟ لا لابد أن يقيد. هل هناك أمثلة؟ نعم هناك أمثلة. البيت رقم 498، قال الناظم ورفعك ليس البر ينصب في علا، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ليس البر أن تولي، سورة البقرة الآية 177، فقرأ المرموز لهم بالفاء والعين وهم حفص وحمزة بالنصب لأنه قال ورفعك ليس البر ينصب، فيقولون ليس البر، وقرأ الباقون بالضد وهو الرفع فيقولون البر. تمام، إذا عند ذكر الفرع لا تعاني كثيرا ولا تحتاج إلى تعب، لأنك لا تحدد هذا الحرف يحتمل أي ضدين، يعني يحتمل رفع أم نصب، غيب أم خطاب، تذكير أم تأنيث، لأنه يحدد لك مباشرة، كما قال أيضا في البيت رقم 476 وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، هنا قيد لك حينما أراد أن يذكر الفرع من الضد قيد، فلا تحتاج إلى تعب. قال وكن فيكون النصب في الرفع، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون إلى نهاية الضد. طيب ننتقل على النقطة الثانية، إذا وجدت اللفظ غير مقيد تنظر إلى اللفظ، فإن كان يحتمل التذكير والتأنيث فالمراد هو التذكير. نأخذ مثالا، قال الناظم في البيت رقم 950 ويجبى خليط، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، القصص 57، والخاء رمز للسبعة عدا نافع، أي أنه قرأ السبعة عدا نافعا بالتذكير. قبل أن أشرع في الشرح سيرا على الخطوات السابقة، تنظر إلى الحرف، الحرف هو يجبى، يجبى إليه، هل يحتمل رفع ونصب أم يحتمل تذكير وتأنيث أم يحتمل غيب وخطاب؟ لا، يجبى تجبى، لا يحتمل إلا التذكير والتأنيث. إذن المرموز لهم يقرؤون بأصل الضد، أي يقرؤون بالتذكير، فيقولون يجبى إليه، وقرأ المسكوت عنه وهو نافع تجبى بالفرع. طيب لو أراد أن يذكر الفرع كما شرحنا في المثال السابق لابد أن يقيد في الفرع، قال وأنثو يكون، أنثو خلاص حدد لك، وأنثو يكون كما في دينهم، البيت رقم 676، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الأنعام الآية رقم 145. قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة بالتأنيث لأنه قال أنث، فالفرع لا يحتاج إلى تعب كما قلت، فيقولون تكون إلا أن تكون ميتة، وقرأ الباقون بالضد وهو التذكير فيقولون يكون. طيب ننتقل إلى النقطة الثالثة، ننظر أيضا إلى حال الحرف. قال الناظم في البيت رقم 1108، قال الناظم وبل يؤثرون حزن، وبل يؤثرون حزن، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، سورة الأعلى الآية 16. تنظر إلى الحرف، كلمة يؤثرون تحتمل الرفع أو النصب أم غيب وخطاب أم تذكير وتأنيث؟ يؤثرون تؤثرون، إذن يحتمل غيب وخطاب، ما فيش فيها تذكير وتأنيث. يؤثرون تؤثرون ليس فيها، ولا فيها؟ ليس فيها تذكير وتأنيث، ليس فيها رفع ونصب، فإذا لا تحتمل إلا الغيب والخطاب. يؤثرون تؤثرون غيب وخطاب، فالمراد هو الغيب والخطاب، والمرموز له هنا يقرأ بأصل الضد وهو الغيب. فقرأ الإمام أبي عمرو بالغيب فيقول بل يؤثرون، وقرأ الباقون بالضد وهو الخطاب فيقولون تؤثرون بل تؤثرون. طيب لو ذكر الخطاب لا بد أن يقيد كما في حال الأضداد السابقة، إذا ذكر الفرع يجب أن يقيد، وإذا ذكر الأصل يطلقه ولا يقيد. تمام. قال الناظم وخاطب، هنا القيد، عما يعملون، هنا الحرف، كما شفى، هنا الرمز، البيت رقم 488. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولا الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت، سورة البقرة الآية رقم 145، أي أنه قرأ الإمام ابن عامر وحمزة والكسائي بالخطاب قال وخاطب فيقولون تعملون، وقرأ الباقون بالضد وهو الغيب فيقولون يعملون. تمام. طيب ملاحظة على ما سبق، وانظروا إلى تمكن الإمام الشاطبي نظم الإمام الشاطبي هذه القاعدة، أي قاعدة الإطلاق، أي الرفع والتذكير والغيب، نظمها كاملة في بيت واحد. انظروا، نظمها كاملة في بيت واحد، تمام؟ أي هناك 6 قراءات لثلاثة أحرف جاء بها في بيت واحد. انظروا إلى قمة الاختصار. البيت رقم 685. قال: وخالصة أصل. إلى هنا انتهى الشاهد. الشاهد الثاني: ولا يعلمون كل شعبة في الثاني. إلى هنا انتهى الشاهد. الشاهد الثالث: ويفتح شملنا، وهناك بقية للشاهد، وخفف شفا حكما، وخفف شفا حكما، تمام؟ هنا وخالصة أصل. ماذا يعني بخالصة؟ ها؟ إلى أين تدور؟ تدور بين رفع ونصب أم تذكير وتأنيث أم غير مخطب؟ نعم، أسمعكم تقولون رفع ونصب. نعم، رفع ونصب. وحينما لم يذكر القيد يكون المقصود هو الأصل الضد الذي هو الرفع لأصل. إذا النافع يقرأ خالصة. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه قراءة نافعة. وأما قراءة الباقين فيقرؤون بالفرع: خالصتين يوم القيامة، سورة الأعراف الآية 32. قال الناظم: ولا يعلمون كل شعبة في الثاني. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، الأعراف 38. فقرأ شعبة بالغيب. يعلمون تدور بين غيب وخطاب أم رفع ونصب أم تذكير وتأنيث؟ نعم، تدور بين غيب وخطاب. فشعبة يقرأ بأصل الضد وهو الغيب: قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون. وقرأ الباقون بالخطاب: تعملون. قال ناظم: ويفتح شملنا وخفف شفا حكما. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، سورة الأعراف الآية 40. أي أنه قرأ حمزة والكسائي بالتذكير والتخفيف، بالتذكير والتخفيف، فيقولون لا يفتح لهم. وقرأ الباقون عدى بن عامر بالضد وهو التأنيث، لا والتخفيف، تمام؟ لا تفتح، فيقولون لا تفتح. وقرأ ابن عامر بالتأنيث والتخفيف فيقول لا تفتح. يبقى إذا قراءة حمزة والكسائي لا يفتح ولا لا يفتح؟ نعم، التخفيف لشفى حكما، فيقولون حمزة والكسائي لا يفتح. وقرأ ابن عامر لا تفتح. وقرأ الباقون لا تفتح. تمام كده؟ طيب، هل بهذا قد انتهت الأضداد؟ لم تنتهي الأضداد بعد، ولكن لا أريد منكم أن يعني هناك يعني تعريج سريع على بعض القيود التي لم يذكرها الناظم في بيتي الأضداد. انظروا إلى الجدول الذي معنا على الصبور. قال الناظم: ك كمد، والكاف هنا للتشبيه، وهذا يعني أن هناك أضدادا أخرى في المنظومة لم يذكرها الناظم، لم يذكرها الناظم في مقدمته لقلة دورانها في المنظومة. لذلك حينما قال لم يقل فمد وإثبات، ولكن قال كمد وشبه، وذكر الأضداد التي لها دوران كثير ولها باع في القصيدة. طيب، ما هي الأضداد؟ أمور بسيطة جدا لا تحتاج إلى تعريج، وسنيها الآن بمشيئة الله تعالى. هذه الأضداد القيود الأخرى، هناك قيودا أخرى وهي من باب الأضداد ولم يذكرها الناظم ببيتي الأضداد للاختصار، لذلك قال الناظم كمد، والكاف هنا كانت للتشبيه، وإنما ذكر أكثر الأضداد دورانا بالمنظومة. وأما ما لم يذكرها الناظم فقد جمعتها ببيت واحد على وزن الشاطبية. طبعا قال الناظم: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. فبعد أن أنهيت هذه الأبيات قلت: وأخبر وقدم ثم فاقطع وأهملا، ورقق وحقق ثم صل يا أخا العلا. تمام؟ فقد جمعت هذه القيود التي لم يجمعها الشاطبي في بيت على وزن الشاطبية. أقوله مرة ثانية بعد أن أنهي بيتي الأضداد: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وتحريك عملا، وأخبر وقدم ثم فقطع وأهملا، ورقق وحقق ثم صل يا أخا العلا. تمام؟ نعرج عليها سريعا. الأول، القيد الأول: مثل الخبر وضده الاستفهام، الإخبار وضده الاستفهام، ولم يذكره بالأضداد. نحو البيت رقم 865، قال الناظم: وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا الصلاة. قال: وأخبروا، يقصد هنا الإخبار، ضده نعم الاستفهام. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، سورة مريم الآية 66. فقرأ المرموز له بالميم وهو ابن ذكوان بالإخبار والاستفهام. تمام؟ قال: بخلف، أنا هنا أريد الإخبار. تمام؟ قال: ويقول الإنسان إذا ما مت. تمام؟ وقرأ الباقون بالضد وهو الاستفهام، حيث أنه ذكر الإخبار فيقولون: ويقول الإنسان أإذا. طب هل هناك مثال على الاستفهام؟ نعم، البيت رقم 1060، قال الناظم: واستفهام إن صفا ولا. قال: استفهم، ضد الاستفهام إيه؟ نعم، هو الإخبار. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: إنا لمغرمون، سورة الواقعة الآية 66. فقرأ المرموز له بالصاد وهو شعبة بالاستفهام فيقول: أئنا لمغرمون. قال: واستفهام إنا صفا. فقرأ بالاستفهام فيقول: أئنا لمغرمون. وقرأ الباقون بالضد وهو الإخبار، انتهى الضد. ننتقل على القيد الثاني: التقديم وضده التأخير. طب لو قال قدم يبقى الباقون يقرأوا بالتأخير، لو قال أخر يبقى الباقون يقرأون بالتقديم، ولم يذكره بالأضداد. هل هناك مثال على ذلك؟ نعم، البيت رقم 585، قال الناظم: هنا قاتلوا أخر شفاء، أو شفاء، هنا قاتلوا أخر شفاء. تمام؟ هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، سورة آل عمران الآية 195. فقرأ المرموز لهم بالشين وهم حمزة والكسائي بتأخير قاتلوا. قال: هنا، أي في سورة آل عمران، قاتلوا أخر. تمام؟ فيقرؤون بتأخير قاتلوا، فقرأوا وقتلوا وقاتلوا. تمام؟ وقرأ الباقون بالضد وهو التقديم وقاتلوا وقتلوا. هناك مثال على التقديم؟ نعم، البيت رقم 1105، قال الناظم: وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. تمام؟ هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ختامه مسك، سورة المطففين الآية 26. فقرأ المرموز له بالراء وهو الكسائي بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء فيقول: وخاتمه مسك. قال: وقدم مده فيقول: وخاتمه مسك. وقرأ الباقون بكسر الخاء والتاء وتأخير الألف فيقولون: وختامه مسك. طيب، القيد الثالث: القطع وضده الوصل، وهنا المقصود به في الهمز، أي همزة قطع وهمزة وصل، ولم يذكره بالأضداد كما جاء في البيت رقم 873، قال الناظم: وشام قطع أشدد وضم في بتدا غيره. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أشدد به أزري، سورة طه الآية 31. فقرأ ابن عامر بهمزة قطع مفتوحة، قال قطع أشدد، تمام، ولم يقيد فتحة الهمزة هنا لأن هذا الفعل مضارع ماضيه ثلاثي، والماضي الثلاثي للفعل المضارع تكون همزته مفتوحة فيقرأها أشدد به أزري. وقرأ الباقون بالضد أي بهمزة وصل تضم بدءا لأن ثالث الفعل مضموم، فيقولون أشدد به أزري. طيب، أيضا في البيت رقم 941 قال الناظم وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى، تمام. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى بل الدارك علمهم في الآخرة، سورة النمل الآية 66، أي أنه قرأ نافع وابن عامر والكوفيون بهمزة وصل وتشديد وفتح الدال لمجيء المد بعدها وكسر لام بل لالتقاء الساكنين. طبعا أنا أتكلم الآن على كلمة الدارك. ثاني، قرأ نافع وابن عامر والكوفيون بهمزة وصل في قوله تعالى الدارك، يبقى أول حاجة سيقرؤون بهمزة وصل وتشديد وفتح الدال بل الدال لمجيء المد بعدها وكسر لام بل لالتقاء الساكنين. طبعا بل اللام ساكنة والدارك أولها دال ساكنة، فالتقى ساكنين فتحرك اللام بالكسر على قاعدة التقاء الساكنين كما درسنا في التجويد سابقا، وتكون قراءة الباقين بسكون لام بل وهمزة قطع وتخفيف وسكون الدال وحذف المد، تمام. طيب كيف يقرؤونها؟ بل أدرك علمهم في الآخرة، تمام. فقال البعض وكان يجب عليه تقييد إسكان الدال إذ لا يجب من تخفيفها إسكانها، ولكن الشاطبي اعتمد هنا على قوة النظم. اسمعوا أيها الإخوة والأخوات إلى كيفية هذا الاستدلال، ولكن الشاطبي اعتمد هنا على قوة النظم ونقاء الفكر وشدة التدقيق، فتجلت في مثل هذا الموضع وغيره قوة الناظم وعلو فكره وندرة مثيله، فانتبه ودقق وافهم لماذا لم يقيد بالإسكان. إن الناظم ذكر بالقراءة الأولى المد فكان ما قبله الفتح لأنه ذكر القراءة التي يريد بالنظم، تمام، القراءة التي يصفها، قال بل الدارك، قال وشدد وصل وامدد بل الدارك، يبقى إذن ذكر القراءة التي يريدها بالنظم. وينبني على ذلك من الأضداد أن ضد التحريك بالفتح هو السكون، فما تعرض لها اعتمادا على قوله فزاح بالذكاء لتفضل، تمام. لما تشيل، لما تفك التشديد تبقى عندك الدال مفتوح. طيب لما تزيل المد يزال الفتح لأن الفتح جاء للمد، حينما يزال المد يزال الفتح. طب حينما يزال الفتح أي شيء نأتي به؟ الضد، وهو مطلق التحريك. هنا مطلق التحريك لأنه لم يذكره لا مقيد ولا مطلق، فالمقصود به مطلق التحريك، فيكون الضد هو الإسكان، تمام. ويأتي أيضا الوصل بمعنى آخر وهو صلة ميم الجمع أو هاء الكناية، ويكون ضده الإسكان ولم يذكره بالنظم، كقول الناظم في البيت 111 وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلاء، تمام. هذا الشاهد متعلق بميم الجمع في كل القرآن، كقوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، فقرأ قالون بخلف عنه وابن كثير قولا واحدا بصلة ميم الجمع، وقرأ الباقون بالضد وهو الإسكان. طيب هل هناك قيد آخر أو رابع لم يذكره الناظم بالأضداد؟ نعم، كالإهمال. ما معنى الإهمال؟ أي عدم التنقيط، تمام؟ وضده الإعجام. ما معنى التنقيط؟ تمام كده؟ طيب، إهمال وضده الإعجام أو التنقيط، ولم يذكره بالأضداد. قال الناظم: ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا، نعم دون إلباس. البيت رقم 642. تمام؟ قال: وأهملا، المقصود هنا أي زل التنقيط كما سنرى الآن. هذا الشاهد متعلق بميم الجمع في كل، متعلق بقوله تعالى: يقص الحق وهو خير الفاصلين، سورة الأنعام الآية 57. فقرأ نافع وابن كثير وعاصم بضم القاف، قال: ويقضي. هنا تلفظ بالقراءة الأولى، يقضي، يقضي الحق، فقال بضم ساكن، يبقى هتضم القاف. ليه؟ لأنه قال ضم الساكن اللي هو يقو، تمام؟ القاف يقضي، القاف ساكنة، قال ضمها، يبقى يقو. نسير مع الناظم: قال مع ضم الكسر. طب حتى الآن نقول يقضوا، تمام؟ أو يقضوا. قال لي شدد وأهملا، أي شدد هذا الحرف الأخير وأهمل التنقيط من عليه، نزيل التنقيط من فوق الضاد تبقى صاد، ونشدده يبقى إيه؟ يقصوا، تمام؟ وضد الإهمال هو الإعجام. طيب، هل هناك قيد آخر؟ نعم، الترقيق وضده التفخيم أو التغليظ، ولم يذكره بالأضداد، كالبيت رقم 343. قال الناظم: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. قال: رقق ورش الراء التي قبلها ياء ساكنة أو كسر، تمام؟ غيره يفخم. هذا الشاهد متعلق بالراء التي تسبقها ياء ساكنة أو حرف مكسور في كل القرآن، نحو تثير غير نصبرا. فقرأ الإمام ورش بترقيق الراء بعد توفر هذه الشروط فيها، وقرأ الباقون بالضد وهو التفخيم. طيب، أيضا جاء ضدا للترقيق التغليظ، تمام؟ قال الناظم: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت. ثم أتى بأمثلة. البيت رقم 359 و360. هذا الشاهد متعلق باللام المفتوحة التي تسبقها الصاد أو الطاء أو الظاء المفتوحة أو الساكنة في كل القرآن، نحو الصلاة يوصل، وأصلح الطلاق والمطلقات، ظلمتم أظلم. فقرأ ورش بتغليظ اللام، وقرأ الباقون بالضد وهو الترقيق. وأيضا من ضمن القيود الإشمام، وضده ترك الإشمام. تمام، إلى هنا نكتفي من شرح الأضداد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأقول مستعينا بالله خاتما للأضداد: ظهر فيما تم تفصيله سابقا ما كان عليه الشاطبي من قوة البيان وتحري الإتقان وجودة الديباجة ورزانة الأسلوب ودقة المنهج وحسن الفكرة ورقي التعبير وجمال العبارة ووضوح المراد وعظم الحجة. لذلك كان بحق أجل وأفضل من يمدح ويثنى عليه في هذا العلم. وهذا كلام ابن الجزري عنه في طيبته، قال: أولا، ولا أقول يقصد الطيبة، ولا أقول إنها قد فضلت، أي يقصد الطيبة، حرز الأماني بل به قد كملت، حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. تمام. وقال الناظم الإمام ابن الجزري على منهج الشاطبي حينما سار عليه، الإمام ابن الجزري في الطيبة اتبع منهج الشاطبي. طيب، هل اتبع منهج الشاطبي في الضرة؟ هذا سنعلمه عند شرح منهج الضرة. قال الناظم: قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، وأكتفي بضدها عن ضد. هذا منهج الشاطبي، انظروا، قد استعمله ابن الجزري في الطيبة، كالحذف والجزم وهمز المد ومطلق التحريك فهو فتح،

نقل آو تروكي مضطرد يعكاسي نقلو قرانا دف نقلو ريدا أونف اختالس أتميمي اعكس آو ترودي يشعركم مختالس نيعما منتقص لم يأتي يشبعوا لقلة عداه والجزم جال الرفع والعكس يرتفع حرفا يارث بالجز ميلايا خفي عز أو رفعا قيادا بالجزم يا فلا تلقى فرفاعي ذا الجزم واعلامي ذكر أو أني في واطرد آو اعكسي ذكر تسقانا ما أنف يا كن علا غيب آو احضاري أو قل خطابه لا يعبدون الغيب بو خاطب بيتا رو خفف أو ثقلي واجمع أو وحدي كليهما كذا يطارد يعكسا كوفيهم تسا سجيرت حقنا واجمع آثارهم وحد خطيئة نون آو اتركي انفي آو اثبتي للنون يا فتى قد تأتي ترتقى نون بكل قلب لامي في الطلب شهاب النون ثق ما عن سبأ فاترك حرك أو سكني قسمه واعلمي جاءك مطلقا فالقصد فتحك ما عن قدر حرك شطآه منطابق ففتح ذا يكون وضده السكون شنآن سكني والفتح ضده وإن أراد الضم ما كان الفتح لم يطلقه يا فتى بل جام قيادا كحرك عين الرعب ضما ولا تعب عقبا سكون الضم جرف بالمثل هم فضم ذا يكون وضده السكون والكسر ينطبق كان كما سبق ققتاد اهتال هدى بالكسر حركا أرنى وأرني سف كينا بالكسر لك فكسر ذا يكون وضده السكون أما إن أطلقا كسر وضمك فليس ذا يكون بضده السكون لكن في الصعق و بارئكم كانتا لم تنضبط هنا فافهم وحصلا والنون أخت الياء ندخله النون جاء نؤتيه الياء تلا نون بنظمك فتح للكسر جاء وهناك حرك إن الدين بالفتح وراء برقيق صح أن الله كسيرو والضد فتحه والنصب ضد الخفض منعاكس مضطرد انصب بينيكم ثلثي ثاء الله ومتم لا تنوي ناهو واخفض نوري رفع للنصب ضد لا تعكس يا قاصد حتى يقول الرف عوف اللمي عرف ضم للفتح قل والضد قد حظل يرون الياء بالضم وباع بدا حاتم قال إن أطلقا بثلاث ترتقا رفعوا تذكيرهم غيب وضدهم إن كان حرفهم يدور بينهم فالقصد ما ذكرت والضد ما أخفيت كحقك يوم لا